السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع هذا العالم القارئ فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وأقول إنه عالم لأنه بعد التحاقه بالمدرسة الثانوية الأزهرية في المنصورة أظهر نبوغا وتفوقا، ثم دخل كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف في القاهرة وأظهر نبوغا وتفوقا فيها أيضا، وكان قد نضجت هذه الموهبة العظيمة في الشيخ محمد، وتعرف طبعا على علوم القراءات والتجويد، وأصبح معروفا ليس لدى الطلبة فقط وإنما لدى الجميع. ولذلك سنة 1985 نصحه كل أصدقائه وكل المحيطين به، يعني كان معروف بحسن التلاوة، كان معروف بإتقان التلاوة أيضا، الصوت الجميل معروف الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يعني، فنصحوه بأن يتقدم للإذاعة، فتقدم للإذاعة سنة 1985، وكان يعني فيه لجنة قوية جدا. أنا يعني مش هذكر أسماء اللجنة كلها، وإنما هذكر اسم الأستاذ حسين عبد الوهاب والشيخ رزق خليل حبة اللي شجعوه وغيرهم من أعضاء هذه اللجنة. وكان طبعا قبل في أول لقاء واعتمد في الإذاعة والتلفزيون وأصبح قارئا معروفا ومشهورا، وأول أمسية دينية قرأ فيها الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في الإذاعة كانت في الإسكندرية. وبعدين بقى توالت سبحان الله الفتح، توالى عليه وتوالت الدعوات عليه، كانت أول دولة أجنبية يزورها هي كينيا، وبعدين هولندا. وبعدين أنا عايز قبل ما أختم أقول لحضراتكم إن هو كان متأثرا كثيرا بالشيخ حمدي الزامل، وكان يحبه كتير جدا، وكان في البداية يقلده وأحبه كثيرا وأحب القراء جميعا. أسأل الله له الصحة والعافية وأن يستره في الدنيا والآخرة. ومع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وما بينهما في النهاردة أنا في مكان في مصر مختلف تماما عن اللي كان في تصورنا. يعني كان في تصورنا حاجة جميلة جدا، طلعت حاجة أجمل بكتير وأعظم من اللي احنا فكرنا فيه. المستشفى دي مجاني بالإكراه، مش بمزاجك، مفيش حد بيدفع هنا فلوس إلا التبرعات، والتبرعات هنا تبرعات اختيارية. فانا بقول الجملة دي علشان انا والناس كتير كانوا فاهمين الكلام ده غلط. كنا فاهمين ان اللي بيجي هنا اللي عايز يدفع بيدفع، او اللي قادر بيدفع. لا، هنا مجاني بالاكراه. عايز تعمل صدقة جارية، عايز تعمل خير، عايز تعمل صدقة، عايز تعمل زكاة، عايز اللي انت عايز تعمله اعمله بعيد عن مريضك، اعمله لمرضى تانيين، اعمله للمستشفى، اعمله للناس كلها، لكن مريضك تم التكفل بيه من اول لحظة دخل بيه هنا. ومن العلم حياة سلسلة إن عملون أيها المسلم سلسلة إن عملون.